هذا كيف تركها؟ لأن هذه للتمثيل. نطقي الله حسب نطق اعرف نطقي اعرف نطق كل نطقي كل نطقي نطق مبتدأ نعم كما حسب ما ترى طيب نعم خبر ايش خبر المبتدا الثاني نعم أعرف أعرف كم حسب خبر المبتدا الثاني نعم مرفوع على إيش على الباء الباء ما هو صحيح لا الباء حرف صحيح ما تقطع على الحركات نقول على ما قبل يا المتكلم هنا على ما قبل يا المتكلم عرفت ولا نحتاج ولا حاجه للرابط لان الجمله الثانيه هي معنى المبتدا طيب فيه اعراب اخر اشمع اليه نعم الله حسبي كله خبر نعم مرفوع بضمه مقدره منع وقوع الحكايه صحيح وهذا قلنا انه اسهل من الاول نعم شيخ اليس ما قاله جاري صحيحا من هذا لما سالته عن لان هنا مثبته عندي يعني ما هي لما قال عن الاشاره وضابطها ان تحل محل اسم الاشاره فتصير هي معنى المبتدا لا لا هو نريد منه تفصيل الروابط هذا ضابط ولكن نريد أن نفصل هنا أظن انتهى المقرر طيب هل يجب في الضمير الذي تحمله خبر هل يجب أن يبرز أو يجب أن يستتر أم ماذا ها؟ مستتر وجوبا بدون استثناء اذا كان الخبر عائدا اذا كان الخبر وصفا لغير مبتدئه ففيها تفصيل ان حصل لبس في المعنى فيجب اظهاره ان لم يحصل لبس فعلى قول ابن مالك يجب اظهاره ايضا وراجح انه يجب اظهاره يجوز له شهاده طيب فهمت الكلام يقول إن تلا الوصف ما ليس الخبر ما ليس وصفا له فإنه إن حصل لبس وجب إبراز الضمير وإلا فلا طيب مثل لما يحصل به اللبس زيد عمرو ضاربه هو زيد عمرو ضاربه لا لا جبه فإذا كان الضارب زيد أصبر الآن زيد عمرو ضاربه من الضارب الآن زيد عمرو ضاربه على العباره هكذا هكذا لا الضارب عمرو نعم الضارب عمرو لماذا لانه لم يظهر الا الضمير لان اذا كان زيد هو الضارب وجب اظهار الضمير نقول ضاربه هو نعم لماذا قلنا ان الضارب هنا هو الضارب عمرو كان زيد هو الضارب لا مو إذا كان زيد أنا قلت زيد عمرو ضاربه فما الذي تفهم الآن إن عمرو هو الضارب إن عمرو لماذا لأن الخبر هنا أصبح وصف لمبتدئه. لأن الخبر وصف لمبتدئه. تمام. طيب أحسن. فإذا كنت أريد أن زيدا هو الضارب يتعين أن يأتي بأظهر الضمير فأقول ضاربه هو. صحيح يا جماعة. طيب إذا كان ليس هناك لبس جمال على رأي مالك أنه يبرز. يبرز. مثاله زيد هند ضاربها على رأي مالك يجب أن أقول هو. وعلى القول الثاني أنه إذا لم يكن لبس فإنه لا يجب إبراز الضمير يجوز أن تقول زيد هند ضاربها.